يصلي العشاء ويروح يقعد في حتة ويرجع ينام، محتاج إن يبقى في حاجة جديدة طفرة في حياته، محتاج يبقى في حاجة جديدة. عارفين كانوا بيقولوا بس بتوع الكلام الغلط يعني، يقولوا إن الخطر على الإنسان ألا يعيش في خطر. لما الإنسان يبقى عايش في خطر، عارف خطر إيه اللي أنا أقصده بقى بدنا؟ إن أنت أحياناً تحس الله هو هي فين السكينة؟ الله هو صحيح فين الأنس بالله؟ اتلفت أنا خلاص، ها؟ فين الأنس بالله؟ الأنس بالله فين؟ فين يا جماعة؟ بيسأل نفسه هو فين الإخبات؟ هو أنا عمال أدور على لذة الحياة مش لقيها ليه؟ هو ده الخطر اللي الإنسان يحس إنه عايش فيه وعايز يغيره، عايز يدور على حاجة جديدة تجدد حياته، تعمل رجة في حياته، تعمل ريفريش، تجديد في حياته. التجديد في حياته ده طول ما بيبحث عن أعلى، زي ما عمر بن عبد العزيز قال. عمر بن عبد العزيز قال إيه؟ قال خلقت لي نفس تواقة تاقت إلى الإمارة فلما نلتها، تاقت إلى الخلافة فلما نلتها، تاقت إلى الجنة. أنا عايزك تعيش المعنى ده في نفسك، في حياتك، في في في في في حياتك اليومية، في نسق الحياة نفسها. إن كل يوم تقول هو فين النهاردة لذة الصلاة؟ فين لذة الصيام؟ أعود أقول كده في مرة لذة الذكر. أنا عمال أقول سبحان الله ومش حاسس بيها. طب لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا طب برضو مش حاسس بيها. طب سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فين طعمها؟ وأعود أتنقل واستطعم. عايز كل يوم أدور على معنى جديد في حياتي، معنى جديد واضح، معنى حي، معنى ينور في عيني وينور في عقلي وينور في قلبي. هو ده اللي أنا بسأل عنه. كيف حال قلوبكم مع الله؟ عايش مع إيه اليومين دول؟ أريدك أن تذكر لي آية. أنا عايش اليومين دول مع قول الله عز وجل، وتذكر لي آية. عايش اليومين دول مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر لي حديث. طب قول لي أنت عايش مع إيه اليومين دول؟ أقول لك أنا عايش مع قول الله عز وجل، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. عايش مع الآية دي ومدوخاني، حاسس إن عارف اللي مضروب على دماغه، هو الذي يصلي عليكم. ربنا بيصلي علينا. شوف أنت عمال نطالب وننادي ونلح، اللهم صل على سيدنا محمد، وصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ابتداء هو الذي يصلي عليكم. طب وعايش مع حديث ايه لي من دول؟ عايش مع حديث اختصام الملأ الأعلى. أنا عايز أسمعكم الحديث كله من أوله لآخره كده، وعشان تعيشوا معاه. وممكن أخذ لمحة سريعة من هو الفصل إمتى يا مدني؟ ممكن تديني فصل دلوقتي عشان تصلح. أنا بحبكم في الله طبعا، كده اشتقتوا للحديث. هنقول حديث اختصام الملأ الأعلى بعد الفاصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كنا قد وقفنا لنتساءل كان عايش مع ايه اللي من دول. والحقيقة فعلا حقيقي انا عايش اللي من دول، رغم ان سبحان الله رضي خطر بالي الان اقول ان رغم ان ليه ظروف خاصة حياتية، الا ان فعلا عايش في المعنى ده بدماغي كله، معنى فيما يختصم الملأ الاعلى، الملائكة وحملة العرش وخزنة الجنة وخزنة النار، الملأ الأعلى عايشين في إيه؟ مش ده أمر فعلا برضو يخلي الواحد يشغل يتساءل؟ اسمع الحديث ده كده، الحديث بنقله من مسند الإمام أحمد عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن قال: احتبس عنا رسول الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتأخر، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لو وقفت مع كل كلمة مش هنخلص الليلة دي، وأنا عايز أرجع لسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس حقيقي أنا عايزكم تعيشوا معايا. أنا قلت النهاردة برضو في خطبة الجمعة كده، أنا أريد أن أنقلكم، يعني بقول أنتوا عايشين في إيه اليوم دول؟ بتتكلم في إيه؟ بتفكر في إيه؟ دماغك مشغولة بإيه؟ قلبك مشغول بإيه؟ لسانك مشغول بإيه؟ بتتكلم كتير في إيه؟ بتحلم بإيه؟ كل ده أنا عايزك تسيبك منه وتعالى نطلع فوق السماء نشوف الملأ الأعلى بيتكلموا في إيه. بس عايز أقول إيه، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا بيحسوا إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو اتأخر عنهم خمس دقايق احتبس عنا رسول الله. فين النبي؟ عينيهم اتعودت انهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودانهم اتعودت انها تسمع سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلوبهم اتعودت انها تحس بالقرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صدورهم اتعودت على احضان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعشان كده لما يقول لك احتبس عنا رسول الله، يعني مش غاب يومين ثلاثة ولا ساعتين ثلاثة، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. تأخر قوي لحد حسينا ان الشمس هتطلع، فخرج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وقيمة الصلاة، وصلى وتجوز في صلاته صلاة خفيفة ما طولش، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم. حدش يتحرك، كل واحد قاعد مكانه، كل واحد قاعد في الصف ما يتحركش. ونفسنا نتعلم الأدب ده في مساجدنا، وأنا رأيت الأدب ده في بلاد العجم، يعني أظنه في تركيا في ماليزيا في أندونيسيا، لاحظت دي يمكن برضو في المغرب في بعض مساجد المغرب العربي اللي هي في حواري القرى، إن الإمام إذا سلم يفضل الناس قاعدين زي ما هم، جلسة التشهد ما يتحركش ولا ينبس ببنت الشفة لحد الإمام ما يقوم يقف، الناس كلها تتحرك، اللي يتعدل بقى ويتركن على الحيطة، واللي يخرج واللي يقوم يسلم وهكذا. لكن طول ما الإمام قاعد الناس قاعدين على مصافهم، ده أدب حلو، أدب مهم، أدب له أثره في الاحتفاظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكنة. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، هقول لكم إيه اللي أخرني الصبح دلوقتي، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت. أي دي برضو حتة من اللي أنا عايش فيها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي حب إنك وتعيشوا فيها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. من نعمة الله علينا وفضل الله علينا وكرم ربنا علينا إنه بعت لنا نبي بشر قام يصلي بالليل نعيسته، غلبوا النوم. سيدنا النبي كان بيتعب بالنهار طول الوقت شغال مع الصحابة بيتلقى الوحي ويبلغ الوحي ويشرح الوحي ويجيب على أسئلة الناس ويتلقى الوفود، وقام بالليل نام، لا نام لدرجة فاستثقلته، دخل في النوم جامد تقل. قال فنعست في صلاتي وهو بيصلي حتى استثقلته. وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا نام في صلاته ضحك منه ربه وقال للملائكة يا ملائكتي انظروا إلى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي. سبحان الله العظيم. ثم يقول ربنا جل جلاله للملائكة يا ملائكتي اكتبوا له صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه. يا سعادة ويا فرحة، والشيخ محمد بيبتسم الابتسامة الجميلة بتاعته ديك، يعني فعلا الواحد يحس بسعادة ان ربنا تصدق عليه. الله، انه صار محل صدقة الله. سبحان الملك. الشاهد فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. هذا يثبت عقيدتك، احنا مش عايزين نشرح الحديث بس على الماشي، يثبت عقيدتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام، حديث صحيح. فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. سبحان الله. وهنا نستفيد ان ربنا جل جلاله بينقل سيدنا النبي الى اعلى المعاني، اعلى المعاني واعمقها واعظمها والطفها واشرفها واسماها فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت لكم المعنى ده محتاجين ان احنا نخرج من كينونة ثورة ائتلافات وأحزاب وانتخابات وترشيحات وتجمعات وأطروحات وأجندات وتكسو ولقاءات ومناظرات وردود وكذب ونفاق، ونخرج من الجو ده، الجو المكئب، لنسمو ونرتفع ونرتقي لنتساءل فيما يختصم الملأ الأعلى. الملأ الأعلى فوق السماوات السبع، الملأ الأعلى دول بيتكلموا في إيه؟ بيختصموا في إيه؟ مختلفين في إيه؟ بيتساءلوا عن إيه؟ فيما يختصم الملأ الأعلى. فقلت لا أدري ربي. قال له لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه ربه. ربنا سبحانه وتعالى قال له كده وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وبمنتهى البساطة عايزين نتعلم لا أدري. لما بسأله قال لي الله أعلم، قلت له أنا عارفها دي أن الله أعلم. انت علمك ايه؟ بص علمك عشان تبص علمك لما اسألك تقول ايه؟ لا ادري، قول معرفش، لا ادري ربي. فقال ربنا سبحانه وتعالى يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى. قلت لا ادري ربي. قال يا محمد ثلاث مرات فيما يختصم الملأ الاعلى. قلت لا أدري ربي، فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال لي ربي: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. عرف بعض شراح الحديث قالوا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صبحية الحديث ده أزدل هذه الذؤابة اسمها العذبة، راح منزلها كده على ظهره عشان تغطي المكان الذي وضع فيه الملك جل جلاله كفة. يعني ايه؟ نزل الذؤابة دي اللي هي من العمامة دي، نزلها كده على ظهره عشان تغطي المكان الذي ده سرها، الذي وضع فيه الملك جل جلاله كفه. جل جلاله وضع نص الحديث، لان احنا ما نقدرش، وضع كفه، فرأيته وضع كفه بين كتفي، راح الرسول غطى المكان غيرة على هذا المكان، وضع كفه بين كتفي، راح الرسول ارسل هذه الذؤابة، اسمها الذؤابة او نقول عليها احنا العذبة، بين كتفيه لتغطي هذا المكان. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، لما ربنا جل جلاله وضع كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. وقفة بقى مهمة، الملأ الأعلى بيتكلموا في الكفارات والدرجات، وده اللي أنا قلت لك عليه، إن ربنا اسم الله الكريم. عارف لما بنتكلم عن اسم الله الكريم جل جلاله، بنقول الذي لا تتجاوزه الآمال. يجي الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه، يتمنى ويتمنى ويتمنى، مهما اتمنى كل امنياتك يا عم سلي يا حاج عزب مش هتعدي كرم ربنا. اتمنى، عايز نفسك في ايه؟ كل اللي انت نفسك فيه اكبر من احلامك كرم الله، ولا حرج على فضل الله. الست اللي هتبعت لي رسالة دلوقتي حالا اللي هتقول ايه، كلمنا في موضوع ان ربنا يرفع العبد درجات وهو لا يستحقها، هنتكلم فيها، ما هي جاية هي الكفارات والدرجات ان شاء الله، بس اصبري. فبنقول ايه، ان الكريم لا تتجاوزه الامال. لما نيجي نتكلم عن ربنا الكريم نجد فيها ان الله سخر ملائكته حملة العرش، اشرف الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، ومن حول العرش، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله، معلش، هو ده اللي يشغل الذهن؟ شوف هما مشغولين بإيه وانت مشغول بإيه. بيستغفروا لك، شوف كرم ربنا، من كرم الله، لان ده مش حقك، ده فضل ان ربنا يشغل الملائكة انها تقعد تستغفر لك وتدعي لك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وذرياتهم. اسمع وتذهل، ان الملائكة الملأ الاعلى ربنا يجعلهم مشغولين بيك. مشغولين بايه؟ يدعوا لك ويستغفروا لك ويطلبوا لابوك وامك وزوجتك واولادك انهم يكونوا معاك. مشغولين في ايه؟ في الكفارات والدرجات. عجب، شيء عجيب جدا. قال: فما الكفارات؟ وما الكفارات؟ قال صلى الله عليه وسلم: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقومي فتنة فاقبضني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل صالح يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها وتعلموها. ده الحديث. سبحان الله العظيم. الحديث ده عشان لو حد عايز يقرأ تاني، حد عايز يقرا شرحه بقى صح، في كتيب، كتاب غلاف صغير اسمه اختيار الاولى، شرح حديث اختصام الملأ الاعلى لابن رجب الحنبلي. اختيار الاولى في شرح حديث اختصام الملأ الاعلى لابن رجب الحنبلي، كتيب غلاف مطبوع جميل، ونقراه ونسمعه لأولادنا، ونقرا الست حاجات دول بتفاصيلهم وشرحهم بقى، اللي هم الكفارات ثلاثة: نقل الأقدام إلى الجماعات، والمكث في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات، والدرجات ثلاثة: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. ده الآية والحديث اللي احنا مشغولين بيهم اليومين دول. وتعالوا نرجع لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دخل المدينة أرادوا أن يجذبوا زمام النقا، قال: خلوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وضع، والرسول واضع لها زمامها لا يثنيها به، وكلما مر بدار من دور الأنصار عرضوا عليه أن ينزل عندهم في العدة والعتاد والمنعة والعدد، فيقول لهم مثل قولته الأولى: ذروها فإنها مأمورة. حتى وصلت الناقة إلى موضع مسجده الشريف، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبركت عنده، والنبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم راكب عليها لم ينزل. ومكان المسجد يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار في حجر معاذ ابن عفراء، يقال لأحدهما سهل وللآخر سهيل ابن عمرو ابن عباد ابن ثعلبة ابن غنم ابن مالك ابن النجار. بنو النجار أخوال النبي، أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سارت الناقة بعد ما رأدت وبركت والرسول قاعد فوقيها، راحت أي موقف. ثم سارت الناقة وسارت غير بعيد، ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به. ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرة، فبركت فيه وألقت بجرانها عنقها، راحت رمي رقبتها في الأرض كده كما تفعل النوق، خلاص كده مش هتقوم تاني. فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل إن شاء الله، ونزل عنها. لا شك إن حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة بالوحي. ولكن أحيانا نستمد قبسا من نور وهدي الوحي في تسيير حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إنه ينفع إن الواحد برضه يسيب نفسه كده حيث يجري به القدر، ما يحاربش. ما أحلاها من حياة. ابن الجوزي بيقول إيه؟ مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. تعطي كده ووطي كده واستسلم وارضى. سبحان الله العظيم، جملة احنا قلنا آية شغلانة وحديث شغلنا أو عايشين معاه، وجملة الراضي لا يتمنى، الراضي لا يتمنى، لا يتمنى يروح كده ولا يتمنى يروح كده. هو راضي، هو قال له كده انت بتحب ايه؟ قال له يا ريت اموت وارتاح من الدنيا واللي فيها. والتاني قال له ولا موت ولا حاجة، خليني عايش اهو كل يوم بعمل لي حسنة ولا حاجة. التالت قال له ايه؟ احبهما الي احبهما اليه، قال له ربانية ورب الكعبة. يبقى خليني راضي لا اتمنى، الراضي لا يتمنى، لا يتشوف، لا يشتهي، وإنما راضي ورامي جيرانه ومستسلم لربنا. رب سبحانه وتعالى يوديه كده، يروح يجيبه كده، يجي وعايش راضي في رضا الله. حين يعيش الإنسان جلال وجمال وراحة وراحة، هو ده الأمان النفسي والهدوء القلبي. نفسك في ايه؟ ما نفسيش في حاجة، انا راضي باللي يجيبه ربنا. زي ما قالوا له كده، ماذا تريد؟ قال اريد الا اريد، أنا عايز إن أنا يبقى لا أريد، أستسلم لمراد الله فيا ومراد الله بي ومراد الله مني، في غاية الاستسلام لقدر الله جل جلاله. نزل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عن الناقة، وأمر خط خطا، وأمر ببناء مسجد في هذا المكان، ثم نظر إلى أقرب بيت إلى هذا المكان. قعد يبص سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما قعد يبص أين أقرب بيت من بيوت أخوالي. قال لهم فين أقرب بيت هنا؟ من بيوت قريبي. تنازعه الملأ أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. وفي رواية أنس عند البخاري قال قال نبي الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي أنا هو. فقال انطلق فهيئ لنا مقيلا، ثم قال قوما على بركة الله. واقفة هنا مش عارف بتكلم فيها كتير، وحاسس منها بجرح في صدري. اللي هي ما يعرفش الأصول إلا أهل الأصول. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راعى الأصول قال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. قال أنا عايز أكرم قرايبي، أكرم أهلي، أكرم أصولي. هي دي الأصول. الأصول لما تيجي تنزل ما تدورش على اللي هيكرمك أكتر، ولا اللي عنده استعدادات أكتر، ولا اللي مستني أكتر. كل ده ملوش قيمة قدام الأصول. عيب أما يبقى أهلي هنا وانزل بره. زماننا ده بقى زمن عجيب جدا. الأخطر من تضييع الأصول التنكر للأصول. الأخطر من تضييع الأصول أن ينسى أهل الأصول أنهم أهل أصول، ويتعاملوا كما يتعامل الرعاع والسوقة. لابد من الآباء والأمهات أن يلقنوا أبناءهم الأصول. الآباء والأمهات بقى ليهم أهم تاني. البنت رميثة بنتي لما رزقت من أسبوعين كده العقيقة بتاع ابنها محمد، قلت لزوجها مصطفى، قلت له يا ابني نعلم البنت ديك الولد المولود ده حاجتين، الدين والأصول. يلقن الدين والأصول تلقين حتى لا تضيع هذه الأصول في غمرة تغريب الأمة، الانبهار بالغرب والتشوف إلى الحياة الغربية، ويبقى شكل الشقة وشكل البيت وشكل العيشة وشكل الكلام وشكل الأكل غربي. هيجي يوم ويبقى مفيش. لازم نحافظ على هويتنا وعلى أصولنا وعلى شرقيتنا وعلى ديننا، على إسلامنا في البداية. وديننا يأمرنا بذلك. لما ديننا يأمرنا بالحفاظ على اللغة العربية، اللغة العربية من الدين. لما ديننا يحافظ على ان احنا ناكل باليد اليمنى وناكل مما يلينا. اما ديننا يأمرنا ان احنا نجتمع على الطعام وناكل جميعا العائلة من اناء واحد. لما ديننا يأمرنا توقير الاب وتعظيمه واحترامه، وتوقير الام وتقبيل اقدامها والسعي في رضاها، واحترام الابن الصغير لأخيه الأكبر. الأصول دي ما تضيعش. الأصول دي تتفهم، أن يعرف ده خالك، وإنما الخال كالوالد، وده عمك وده ابن عمك. وأن تعرف البنت كيف تستحي ولا يكسر حياؤها. هو أنت هتديهم الحلقة بتاع كيف تربى النساء؟ ان شاء الله باذن الله تعالى لنا درس اسمه كيف تربى النساء. وانا صراحه بعتذر عن كيف واخواتها، بس مش عايزين نخرج عن موضوع الاصول ده شوي. ها كيف واخواتها الاربع اللي فات ما جتش، هاجي الاربع الجاي ان شاء الله، اللي هو ميعاده الساعه 5، بس ميعاده مزنوق، وعمال اتفاوض مع الاستاذ علي سعد والاستاذ علي محمد باشا مدني ان احنا بس نحط درس ده فين، لان بعد منه مباشرة عندي درس الاربع في مسجد رب العالمين في الحي الخامس في ميدان فودافون في اكتوبر. ده درس ثابت كل يوم 4 من المغرب للعشاء باذن الله تعالى. ربنا يديمها علينا نعمة وما يحرمناش. هما نتكلم دلوقتي عن المسجد ودروس المسجد وتواجد الداعية في المسجد بين الناس، ينظر في اعينهم ويلمس ايديهم وصدورهم ويرى رد أفعالهم، هذا هو أصل الدعوة قبل التلفزيون. ينبغي ألا يغلبنا هذه البرامج على التواجد في المساجد، مهمة جدا وخطيرة جدا. عشان كده الدرس ده نثبته أسبوعي، الدرس الوحيد الثابت أسبوعيا في هذا المكان في مسجد رب العالمين في ميدان فودافون في أكتوبر. ليه؟ لأن لألقى أحبابي، والدرس عن التزكية وفي مدرسة الربانية بإذن الله تعالى تبدأ في المرحلة القادمة. الشاهد لعلنا نحط كيف تربى النساء حتى ولا تبقى دروس مسجلة في المرحلة الفترة دي حتى الحج، لحد برضه إيه ما يدخل الشتاء شوية ونشوف، أنا نشوف له معاد تاني أو هنثبت على المعاد ده ونجاهد إن إحنا نواظب عليه بإذن الله تعالى. أنا أحبكم في الله إخوتي في الله. نعود إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا مراعاة الأصول. أنزلوا على بني النجار وآت ذا القربى حقه. هؤلاء الأقارب، شوف الآية اللي احنا قلناها بعد رمضان إنها خطيرة جدا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أن يربى الأبناء وتربى البنات على مراعاة هذه الأصول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. لابد أن نبحث عن معدننا الأصيل، وأن نظل نحتفظ بأصالة هذا المعدن ومراعاته. نزل على أبي أيوب قال: انطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على بركة الله، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودخل عن عند أبي أيوب. وبعد أيام وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته سودة. سودة بنت زمعة، بنت زمعة كانت هي التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة، وظلت وحدها معه سنتين بعد زواجه، بعد موت أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وصلت زوجته سودة وبنته فاطمة وأم كلثوم وأسامة ابن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، حبسها أبو العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، وسبحان الله العظيم لما وصل واستقر ودخل بيت أبي أيوب، كنت أتمنى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد أسبوع 10 أيام في هدوء، يستريح من الرحلة والقلق وشدة الأعصاب وحرب النفسية على مدار 20 يوم فاتت في الطريق، أكثر من 20 يوم، 3 أسابيع في الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم وصل ودخل بيت أبي أيوب، وإذا بالوفود تأتيه، ما نامش، ما دخلش ينام. سبحان الله العظيم. من الطريف إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عن الناقة ودخل عند بيت أبي أيوب رضي الله عنه، جاء أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ليلة العقبة، وقد فاته شرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فأخذ بزمام ناقة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فكانت عنده. راح واخذ الناقة. قال يا رسول انت دخلت هنا؟ طب انا هاخذ الناقة بقى. واخذ الناقة فكانت عنده واعتبر هذا شرفا وكرامة له. ان هو ياخذ الناقة. وكان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار ابي ايوب منقبة عظيمة له ولبني النجار جميعا. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعا لبني النجار، كل دار محلة مستقلة بسكانها ونخيلها وزرعها واهلها، وكل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، وهي كالقرى المتلاصقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل يتشرف، بل الكل كان يستشرف ويتمنى ويشتهي ويريد أن يقاتل على أن ينزل رسول الله عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاختار الله لرسوله دار بني مالك بن النجار تكريما لهم لخؤولتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دخل رسول الله دار أبي أيوب وأقام معززا مكرما 7 أشهر. 7 أشهر حتى بنى المسجد، وبنيت دور أهله حول المسجد، دور نسائه، فانتقل إليها. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في سفل دار أبي أيوب. لما الرسول دخل بيت سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليني تحت. البيت دورين، فيلا تحت غرب بسيطة، وفوق الدور الثاني فيها العلية اللي بيقولوا عليها، الغرف اللي بالبلكونات والبرندات. فسيدنا أبو أيوب قال للرسول اطلع فوق. قال له لا لا خليني تحت عشان الرجل كتير علي اليومين دول الزيارات، فبدل الناس ما طلع نزلة طلع نزلة ممكن السلالم تقع البيت يقع، فخلينا احنا تحت واطلع انت فوق. فآلم أبا أيوب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي، وألح عليه أن يكون في العلو، حتى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أرفق به وبمن يأتيه من المسلمين والزائرين. فقد كانت دار أبي أيوب على مدى هذه الأشهر كالمنتدى يجتمع فيه المسلمون ليل نهار لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صدقوا لقوا النبي بقى، حد يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قدام عينيه ويسيبه ويروح أي حتة تاني. فبالغ، وقد بالغ أبو أيوب في إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحة لما تقرأ بقى في التفاصيل الدقيقة في أفعال وتصرفات سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه في إكرام النبي تندهش وتعجب. حقيقي عايز أقول تذهل من الأدب والإكرام والتوقير. ناس محترمين الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يتعاملون بالأدب. النهاردة تجد بعض الشباب للأسف الشديد يستنكف من أن يتعامل بالتعظيم والتوقير مع أبيه أو مع الكبار والأكابر، يستنكف يعني لا يعني مش قوي كده، لا قوي كده، قوي قوي وعشر قوي فقيها كمان، من ناحية انه يقبل يد ابيه ورجله، وانه يقعد تحت رجليه، وانه هو ما يمشيش قدامه، وانه يشيل جزمته، وانه يلبسه الجزم الحذاء، وانه هو يعني ينفض له ثوبه اذا مشي وراه الى اخره. يعني اشياء اللي يستنكف منها هو حر، ما يعرفش كيف يكون التوقير. الشاهد ان ابا ايوب كانت ما كانت تطيب نفسه أن يأكل حتى يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يهيئ الطعام ويرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عادت القصعة سأل أين موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأكل من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شفت إزاي؟ كان يعمل الأكل ويبعثه لسيدنا النبي كل يوم الصبح الظهر بالليل، ويستنى بعد الرسول ما يأكل ويطلعه اللي فاض من سيدنا النبي. يقول النبي كان بيأكل منين؟ النبي كان قاعد فين؟ في موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأكل يضع أصابعه موضع أصابع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فين الابن النهاردة اللي يقول لا تطيب نفسي آكل حتى يأكل أبي وحتى تأكل أمي؟ ما ينفعش أكل من الحلويات دي غير ما أدوق أبويا الأول، ما ينفعش أعمل اللحمة دي غير ما أدي أبويا الأول، ما ينفعش أدبح غير ما يكون أبويا واقف على الدبيحة دي، ما ينفعش أن أنا أعمل أدعي حد ببيتي غير ما يكون أبويا موجود وأقول له الأول، إلى آخره. المعاني ديك يقول كده يربى عليها أهل الأصول. ما ينفعش أمشي أنا، ما ينفعش أرفع صوتي، ما ينفعش أن أنا أتكلم، ما ينفعش أن إحنا بنتكلمش دلوقتي في حلال وحرام، إحنا بنتكلم في أدب وتوقير، بنتكلم في أصول لأهل الأصول وأصحاب الأصول وأولاد الأصول. الشاهد إن ذات مرة صنع طعاما وكان فيه ثوم لم تذهب رائحته. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إن الثوم والبصل لهم رائحة كريهة، فالفقهاء يقولوا إيه؟ أنه يستحب أن يقتل طبخا، يعني الثوم والبصل لما نيجي ناكلهم نحمره، أو بطريقة النساء بقى إزاي تقدر تعمل الثوم والبصل بطريقة إن ما يبقاش الرائحة الكريهة التي تنفر الملائكة وتنفر الناس. فالذاهب في الشاهد أنه سيدنا أبو أيوب عمل ثوم، والثوم ما كانش قتل طبخا فلم تذهب رائحته، فسأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لم يأكل منه ففزع وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحرام هو يا رسول الله؟ حرام؟ قال لا، ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب ونحن نكره ما تكره يا رسول الله. قال له يعني أنت هتبقى في حاجة أنت ما بتحبهاش وإحنا نحبها؟ ينفع؟ فلم يأكل أبو أيوب منه وأخرجه فتصدق به كله. من طريف أيضا الأحداث أو الحوادث اللي حصلت لسيدنا أبي أيوب في هذه الأيام الأولى التي كان يجلس فيها في العلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مدخل البيت، أنه في ليلة كسرت لأبي أيوب جرة فيها ماء. أنتوا عارفين البيوت أهل المدينة وأهل مكة في الوقت ده كانت متعرشة بإيه؟ عبارة عن جذوع نخل وفوق منها جريد النخل وبعدين طين، فكان هذا إذا سقط الماء لازم ينقط تحت ما تحس مية. فسيدنا أبو أيوب أول ما انكسرت الجرة هو ماشي وبيتحاشى، أنا كان نفسي أتذكرها وأنا جاي كنت دورت عليها في كتب السيرة، سمعت أبويا الله يرحمه رحمة واسعة مرة بيقول إن سيدنا أبو أيوب ما كانش بيمشي في عمق الغرفة، كان يمشي على حوافها يخشى أن تطأ قدمه موضعا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بيتحاشى انه يمشي في الغرفة، كان بيمشي في الحواشي كده على جوانب الغرفة، فلعله هو بيتحاشى مرة انه بيمشي كده في جوانب الغرفة راح صادم جرة فيها ماء اتكب المية، يعمل ايه؟ المية هتخر على سيدنا النبي، اتصرف يا ام ايوب. فاسرع الى قطيفة لهما كانا يعتزان بها فأخذاها وصار يجففان بها الماء، يشفوا المية قبل ما تنزل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعدوا ينشفوا المية بقطيفة، قطيفة دي يعني نقول عليها ايه، بطانية حمراء، بطانية قطيفة جميلة غالية، كانت بطانية الفرح بتاعت المفرش بتاع السرير بتاع ليلة الدخلة، اللي سيدنا ابو ايوب كان عنده مفرش غالي جدا راح منشف بيه، وانت عارف بقى لما ينشف الطينة المفرش خلاص كل سنة طيب ما عادش نفع تاني، لكن فدى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبلغ من ادب ابي ايوب واهله لما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى العلو أنهم كانوا لا ينزلون في المكان المسامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العلو استحياء من الله ورسوله. وهكذا فليكن الأدب والقيم الروحية العالية، ومع اعتذار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصعود إلى العلو لم يزل به أبو أيوب يرجوه كل يوم ويلح في الرجاء حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في العلو، إذ قد خف الزوار ولم يعد هناك من حرج، وتسابق الأنصار في إكرام وفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من ليلة إلا وتجد على باب دار أبي أيوب القصاع والجفان يأكل منها ما يشاء ويدع ما يشاء. هكذا بدأت دبت روح الإيمان في المدينة. كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وكيف بني، وكيف كان مسجده في البداية؟ هذا ما نلتقي عليه في الحلقة القادمة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.